الإسلام سلم يا سلام، نور الوجود بالقرآن. الإسلام سلم يا سلام، نور الوجود بالقرآن. الإسلام سلم يا سلام، نور الوجود بالقرآن. صلى القدوس والملك عليه، والمسلمين حنوا إليه. صلى القدوس والملك عليه، والمسلمين حنوا إليه. صلى القدوس والملك عليه، والمسلمون حنوا إليه. حاضرين والإيمان.